لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا هو اللقاء الثالث في تفسير سورة البقرة، وهي سورة مباركة، وهي أطول سور في القرآن الكريم، وفيها أطول آية في القرآن الكريم، وفيها أعظم وأفضل آية في القرآن الكريم، وفيها آيتان من كنز تحت عرش الرحمن. وسورة البقرة شغلت الشعراء عن شعرهم، فلبيد الشاعر رضي الله عنه لم يقل شعرا منذ أسلم، فلما سئل عن ذلك قال شغلتني عنه سورة البقرة. يعني البلاغة اللي في سورة البقرة جعلت هذا الشاعر المشهور العربي المعروف يتصغر شعره ويعلم أنه هذيان وأنه كلام فارغ بجوار سورة البقرة. سورة البقرة سورة عظيمة، سورة مليئة بالعقائد والأحكام والأخلاق، مليئة بالقصص والمواعظ، مليئة بكل خير سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. السورة الكريمة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام في الجملة، بدأت بالكلام عن المؤمنين، وثنت بالكلام عن الكافرين، وثلثت بالكلام عن المنافقين. تكلمت عن المؤمنين في أربع آيات، واتكلمت عن الكافرين في آيتين، وتكلمت عن المنافقين في 13 آية. لماذا؟ لأن المنافقين أخطر من الكافرين. يعني انظر سورة الكلام عن المؤمنين في أربع آيات أو خمس آيات على خلاف بين العادين، يعني لغاية وأولئك هم المفلحون من أول السورة، تمام، وتكلمت عن الكافرين في آيتين اثنين، وذلك لوضوح الكفر، الكافر واضح ما عندكش فيه ريبة ولا عندك فيه شك، ده كافر واضح، يقول لك أنا كافر وبيعلن العداوة لك، فخطورته معروفة وظاهرة، بخلاف المنافقين خطورتهم أشد، لأنهم يظهرون بمظهر الإسلام، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يزكون كما نزكي، يحجون كما نحج، ربما خرجوا للجهاد كما نخرج، ولكن تمتلئ قلوبهم حقدا على دين الله تبارك وتعالى، فكان التحذير منهم شديدا. يعني إذا جمعت الآيات التي تكلمت عن المؤمنين وعن الكافرين تجدها سبع آيات، في حين الكلام عن المنافقين 13 آية. يعني قدر الكلام عن المؤمنين والكافرين مرتين، قدر الكلام عن المؤمنين والكافرين مرتين، لو حسبناها بحساب الكلام عن المؤمنين فقط سنجد أنها تزيد على 3 مرات، ولو حسبناها بحساب الكلام عن الكافرين فقط نجدها تزيد على 6 أضعاف. فالمنافقون أخطر من الكفار، ولذلك بدأ الله بهم. قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. بدأ بالمنافقين والمنافقات، قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، ثنى بالإيه؟ بالكفار. قال سبحانه وتعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فبدأ بالإيه؟ بدأ بالمنافقين. تمام، بدأ بالمنافقين، المقصود إن خطورتهم أشد. المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الإيه؟ ويبطن الكفر. هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ده المنافق، يعني يتظاهر بالإيه؟ بالإسلام، أعمال الإسلام الظاهرة، لكن قلبه مليء على الإيه؟ مليء بالحقد على الإيه؟ على الإيه؟ المسلمين. تمام، ولذلك القرآن الكريم تكلم عنهم كثيرا وفضحهم وأخرج ما في مكنون صدورهم. عندنا سورة كاملة من سور القرآن الكريم من الطوال تسمى الإيه؟ الفاضحة. الفاضحة اللي هي سورة إيه؟ سورة التوبة. ليه الفاضحة؟ فضحت المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، أخبر حضرتك، فهؤلاء كالسرطان في جسد الأمة. المنافقون دول كالسرطان في جسد الأمة، لأنه لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. تمام، فوجب التحذير، التحذير منهم أولا لخطورتهم، والأهم من خطورتهم التحذير من الاتصاف بصفاتهم. يعني دي بتحذير لنا احنا كمان، اننا ايه؟ لا نتصف نحن بصفات ايه؟ المنافقين، ولا نأمن على انفسنا ليه؟ النفاق. يعني عمر بن الخطاب نفسه كان لا يأمن على نفسه النفاق، تخيل، مع انه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم ومزكا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ها، وعمر من المبشرين بالجنة، ومع ذلك يا جماعة لا يأمن على نفس النفاق. ولذلك ده يزيدنا خوفا يا جماعة، يعني هذا يزيدنا خوفا. ولذلك من شدة خوف عمر أنه ذهب إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، فقال له هل سماني لك رسول الله؟ يا بعد كل ده يا عمر، بعد كل ده، يعني بعد المناقب بتاعتك دي كلها، والقرآن ينزل يأيدك في النهي عن الصلاة على المنافقين، والنهي عن الفداء في غزوة بدر، واخد بالك، والحجاب والخمر، ايه ده ايه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقك يا عمر إن يكن من أمتي محدثون يكن عمر، مع ذلك لا تعمل على نفسك النفاق. ده يا جماعة يزيدنا خوفا على أنفسنا. هل سماني لك رسول الله يا حذيفة؟ فيقول لا يا عمر ولن أعذر أحدا بعدك. فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حضرت جنازة كان ينظر، إذا رأى حذيفة يصلي فيها علم أن الميت ليس من الإيه؟ من المنافقين، فيصلي، وإذا لم يجد فيها حذيفة خشي أن يكون صاحبها من المنافقين فلا يصلي عليه. تمام، فربنا عز وجل يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صنف من الناس، هذا الصنف من الناس، يعني ومن الناس ناس، يعني ومن الناس نوع، ونوع من الناس صنف من الناس، شريحة من الناس، مش كل الناس. ومن الناس ناس، هؤلاء الناس ما صفاتهم؟ يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كما قال الله عز وجل في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك إيه؟ وما أولئك بالمؤمنين. يعني هم بيقولون، وكما قال الله عز وجل في سورة الفتح يقولون إيه؟ بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال في سورة آل عمران يقولون بإيه؟ بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون له الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، فوصفهم بذلك صلى الله عليه وسلم لما ذموا بعض المؤمنين وقالوا إن عبد الرحمن ينفق رياء، وقالوا عن عقيل اللي تصدق بصاع قال إنه يعني يتظاهر بأنه ينفق، يعني لا عجبهم اللي بينفق كثير ولا عجبهم اللي بينفق قليل، وهم أصلا ما بينفقوش. وذلك حتى تجد يا جماعة تلاحظ ده موجودا، إذا كان أنت بتلم فلوس مثلا لمسجد أو بتلم فلوس لمصلحة عامة أو كده، أكتر ناس بتتكلم مين؟ اللي ما دفعوش أصلا، واللي مش منتظر أنه يدفع، يعني مش منتظر أنه يشارك. ده أكتر واحد بيطعم في الزمم، يقول لك بياخدوا الفلوس يعملوا بها إيه؟ ها ده فلان بنى بيته وفلان مش عارف جاب ايه وجاب عربيه وفلان من فلوس الناس. طب انت دفعت كام يا عم؟ اللي انت دفعته خده، تلاقيه ما دفعش شيء، لكن اللي دفع بيدفع يحتسب عند الله تبارك وتعالى. فسمي التظاهر بالاسلام ايمانا ايضا، يعني ايه يا معشر من ايه من امن بلسانه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايمانا ها ولم يدخل الايمان ايه قلبه. طيب أي آية بتتكلم عن النفاق على طول اعرف أنها آية إيه؟ مدنية وليست مكية. أحسنت. ليه؟ لأن النفاق لم يظهر في مكة. والنفاق بيظهر ليه يا جماعة؟ بيظهر أمام القوي، في حد قوي، فبالتالي العدو له لا يستطيع أن يعني يساميه في القوة أو يواجهه، فبالتالي إيه؟ ينافقه. هو شايف انه ضعيف وده قوي، وانه مش هيستطيع ان ينتصر عليه اذا كانت هناك مواجهة، فبالتالي لا يستطيع المجابهة، فبالتالي ينافقه، يتظاهر له بالموافقة ويدمن في قلبه الحقد والمفارقة. ففترة مكة اهل مكة لم يكونوا محتاجين للنفاق، يعني لم يكن هينفقوا مين اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف، أصحابه مستضعفون، يعذبون، يؤذون، يضطهدون، هينفقوا ليه؟ كذلك حتى في أول الهجرة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ظل أكثر من سنة ونصف لا يوجد نفاق في المدينة. إمتى ظهر النفاق؟ ظهر بعد غزوة بدر مباشرة، لما انتصر المسلمون في غزوة بدر على قريش، فهنا طبعا ظهرت ايه؟ قوة المسلمين، بالتالي ظهرت قوة المسلمين، يبقى خلاص. فعبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، هذا الرجل لما رأى المسلمين قد انتصروا في غزوة بدر جمع أصحابه وقال إن هذا الأمر قد توجه، يعني ان الاسلام واضح كده انه ايه هيكتسح، يعني هينتصر، ان هذا الامر قد توجه، فاظهروا ما يوافقه وابطنوا ما يخالفه. وبدأت حكاية المنافقين، بدأ هو يتظاهر بالدخول في الاسلام، وطوائف من الذين هم على شاكلته يتظاهرون بالدخول في الاسلام، ومن هنا بدأ الايه، من هنا بدأ النفاق. طب ليه عبد الله بن أبي يعمل كده؟ لأن أباه كان سيدا على الأوس والخزرج، اللي هم القبيلتين الأساسيتين في الايه في المدينة اللي كان اسمها يثرب قبل ذلك. وبعدين كان يهيأ عبد الله بن أبي ليكون ملكا على الايه على المدينة، وكان قد نظم له الخرز في الايه في التاج، خلاص تاج المملكة اتعمل اتخيط والخرز اتركب فيه، وخلاص فاضل ايه اعلان المملكة، اعلان ان ده ملك على يثرب، اسمها يثرب خلاص. فطبعا لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة انشغل الناس عن عبد الله بن ابي، وخلاص ذهبت أحلامه أدراج الإيه؟ الرياح. كان رسم لنفسه أنه حب ملك بقى على المدينة وهو الرأس الكبير وهو اللي هنا وهو اللي هناك وله أتباع وله أشياع وله ناس. تخيل واحد يا جماعة حب ملك وبعد كده ينزع منه هذا الأمر، كيف يكون حقده على من كان سببا في نزع هذا الأمر منه؟ هو فعلا حقد على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. إن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة اسمها ملك المدينة ولا حاجة، الكلام ده الفضل ده كله خلاص. وذلك رحمة ربنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة قبل أن يتوج عبد الله بن أبي. ربما لو توج عبد الله بن أبي كان يصعب جدا انتشار الدعوة في الايه في المدينة، كان يصعب، لأن خلاص أنت داخل دولة رسمي لها ملك متوج، لها حكومة، لها وضع معين، فبالتالي أي حاجة هتكون من خلال الحكومة ديت من خلال هذا الملك. فلو الملك ده بيحبك هيفتح لك السكة كلها، لو الملك ده مش بيحبك يبقى هيكفل عليك السكة كلها. فده كان توقيت من فضل الله عز وجل مناسبا جدا، فبالتالي امتلأ قلبه حقدا على الايه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى أهل الإسلام، تمام. وجمع حوله ايه من يوافقونه من الأوس والايه والخزرج ومن اليهود أيضا، لأن في يهود تظهروا بالإسلام، في ناس من الأوس تظهروا بالإسلام، في ناس من الخزرج تظهروا بالإيه بالإسلام، يعني دخلوا في الإسلام ظاهرا، أعلنوا أنهم مسلمين ظاهرا، لكن قلوبهم مليئة بالإيه بالحقد والحنق على هذا الدين الجديد في زعمهم. فربنا عز وجل فضحهم، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول، من ديت مفردة ولا جمع؟ مفردة، فبالتالي ناسب أن يوافقها الفعل يقول على الإفراد، واخد بالك؟ طيب وما هم ده جمع، إشارة إلى هذه الطائفة من الناس، هذا الصنف من الناس، خلاص. تبقى من مفردة ويقول مفردة، بس اللفظ مفرد لكن المعنى ايه جمع، بيسموه اسم ايه اسم جنس. من اسم ايه اسم جنس، مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه في المعنى، زي قول الله عز وجل او الطفل ايه الذين، طفل لفظ مفرد، الذين عرفتنا ان هو اسم جنس مش مجرد طفل بعينه، لا اي يعني الاطفال، خدت بالك؟ يبقى اللفظ مفرد اللي هو الطفل لكن المعنى الايه المراد به الايه الجمع. ومن الناس ناس يقولون، الناس كلمة الناس لأول مرة تجد في تأتي في القرآن الكريم، يعني أول موضع في كلمة الناس في القرآن الكريم هو ده الموضع ده. كلمة الناس لا مفرد لها من لفظها، بيسموها اسم ايه اسم جمع، خدت بالك؟ زي البشر، خدت بالك؟ زي النسوة، زي النساء، واخد بالك؟ ديت لا مفرد لها من ايه من لفظها، لها مفرد بس بيسمى باسم اخر. يعني مثلا الناس مفردها الانسان، كلمة تانية غير الكلمة لكن هو ده المفرد بتاع كلمة الناس. النسوة او النساء لا مفرد لها من لفظها لكن مفردها ايه امرأة او انثى، مش كده؟ لكن مش من نفس الايه مش من نفس اللفظ يا جماعة. كلمة الناس اصلها الاناس، كلمة الناس اصلها ايه الاناس. ايه الاناس ديت؟ من المؤانسة، وهي ضد الايه الوحشة. يعني ايه؟ يعني الانسان ده يأنس بأخيه الإنسان ويؤنس أخاه الإنسان. إحنا مع بعض هو في الحجرة، ها؟ لا نجد وحشة، صح؟ يأنس بعضنا إيه ببعض، أنا أأنس بك وأنت تأنس بي ويأنس بعضنا ببعض. لكن تخيل لو واحد منا جلس في هذه الحجرة وأغلق عليه الباب وحده وظل هكذا، ها أين المؤانسة؟ تصيبه الوحشة. لكن طول ما معاه حد، حتى لو في المصائب، يعني حتى لو اجتمع الناس في المصائب مع بعض، خدت بالك برضك ايه بتخف الحكاية شوية، يأنسوا بعضهم بعض، ممكن يقعدوا يتهزروا مع بعض، يقولوا كلمة مع بعض، يفك الجو المتكهرب مع بعض، خدت بالك يتكلموا مع بعض كلمتين، يثبتوا بعض، يسلوا بعض، يعني يزيلوا الحاجز الموجود ده. فالكلمة الأناس من الايه من المؤانسة. طب ايه اللي حصل؟ حذفت الهمزة تخفيفا فصارت ايه الناس، فصارت الناس. وفي صورة كاملة في القرآن اسمها صورة ايه، صورة الناس، صورة الناس. وطبعا ضد الناس الجن، الجن والجن من الاجتنان، فتبالك عكس الأناس المؤانسة اللي هي الظهور يعني البروز. الجن من الاجتنان هو الاستتار، الاستتار، ها. وكذلك الجنة لأنها مستورة عنا الآن، أو أن أشجارها تستر ما بداخلها، الظلال اللي فيها تستر ما بداخلها. تمام، زيك ربنا عز وجل قال إيه من الجنة والإيه والناس، من الجنة والناس، من الجنة المستورين والناس الظاهرين. ومن الناس يعني نوع أو صنف من الناس. ومسألة يا جماعة ومن الناس دي تجد إن هي عددت مجموعة من الأصناف، من أصناف الناس. هنا معانا مثلا ومن الناس صنف اللي هم مين؟ المنافقون، صح؟ مش كده برضو ولا ايه؟ طيب، طيب في نفس الصورة ربنا عز وجل قال ايه؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى نوع تاني، نوعين تاني من الناس هم ناس يقولون ربنا آتنا في الدنيا، همهم ليه الدنيا ومش عاوزين الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. ومنهم يعني من الناس صنف آخر، ها، من يقول إيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دول كويسين جزاهم إيه، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع إيه الحساب. طيب كمان نجد إن ربنا بيتكلم برضه عن أصناف أخرى من الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاء، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس له المهاد. دي برضو صنف من الناس اللي هم برضك يبقى كلامه حلو، متفيهق، ثرثار، متكلم، متشدق، يعجبك قوله، تنبسط من كلامه جدا، ويشهد الله على ما في قلبه عشان يأكد لك، وهو في الحقيقة ايه ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، واخد بالك ما يقبلش النصيحة. طيب في نوع تاني من الناس زي ما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا ان هم المؤمنون. ومن الناس ايه من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف ايه بالعباد، خدت بالك. طيب في نوع اخر، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا ايه لله. يبقى دول مشركين هم من الناس، صنف من الناس، نوع من الناس، شريحة من الناس، طائفة من الناس، خدت بالك. ومن الناس من يتخذ ايه من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله هديه العذاب السعير. كاف كفار. هتبالك ومن الناس من يعبد الله على حرف. ايه بقى تفسيره على حرف دي؟ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني ايه حسب المزاج. بيتلك ان وجد خير من الدنيا يقول لك ده الإسلام ده جميل، ده احنا من يوم ما دخلنا الإسلام ربنا كرمنا وفتح لنا من وسع. يا تمام. طيب لو جات له مصيبة يقول لك يا عم ده احنا من يوم ما دخلنا الإسلام وخرب بيتني، واخد بالك؟ فإن أصابه خير اطمأن به يقول لك هذا الإسلام كويس، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والإيه والآخرة، ذلك هو الخسران الإيه المبين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. تمام. أصناف من الناس 10 ربنا ذكرهم في القرآن الكريم. فكلمة ومن الناس بتعدد لنا شرائح البشر، شرائح البشر ده كده أول موضع منها. ومن الناس من يقول، صنف منهم يقول، صنف من الناس يقول، يقول إيه؟ آمنا. المفترض في غير القرآن يقول آمنت على أساس الإيه المفرد، مش كده؟ من يقول آمنت وما هو بمؤمن، يخادع الله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعر، مش ده الترتيب في غير القرآن؟ لكن لأن من إذا كان لفظها مفردا إلا أن المقصود بها الجمع، فلذلك مشت الآيات على الإيه؟ على الجمع بعد ذلك. يبقى جاب يقول على الإفراد عشان يناسب إفراد كلمة من، خدت بالك؟ وبعد كده الجمع عشان يناسب المعنى، عشان يناسب معنى كلمة من إنه مش شخص بعينه، لا دي طائفة أو فئة أو صنف أو شريحة من الناس. تمام؟ تمام. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول يعني بلسانه بفمه، وما هم إيه بمؤمنين في قلوبهم، خلاص وما هم بمؤمنين. دول عملوا إيه يا جماعة؟ دول كذبوا، خدت بالك؟ دول كذبوا زي ما حيبان في الآيات بعد كده. هم بيعملوا كده ليه؟ إيه وجهة نظرهم؟ إيه فلسفتهم للموضوع ده؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون، المخادعة من المفاعلة على وزن مفاعلة يعني. طيب يخادعون الله، طيب يعني يخادعون الأول يعني يظهرون الموافقة ويبطنون المفارقة، بلك يظهر لك ان هو معاك تمام التمام مفيش مشكلة خالص، لكن هو في قلبه وفي تصرفاته يفارقك يحاربك عدو لك، هذه المخادعة، واخد بالك؟ يظهر لك خلاف ما يظهر. ومن وما يخادعون الله والذين آمنوا. طيب هل الله يخادع؟ هم يخادعون الله، عشان كده ربنا عز وجل قال ايه في آية أخرى يخادعون الله وهو ايه وهو خادعهم، خدت بالك؟ طيب هنا يا جماعة المخادعة من المفاعلة، والمفاعلة تكون بين ايه طرفين او اكثر، فمخادعتهم للمؤمنين متبادلة. ازاي؟ هم يظهرون الإسلام خداعا للمؤمنين ويبطنون الايه الكفر. طيب والمؤمنون كيف يخادعونهم؟ يعاملونهم بالظاهر، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ما داموا بيظهروا الايه الإسلام احنا ما لناش دعوه بالايه بالسرائر، ناكلوا ايه سرائرهم الله عز وجل، والله عز وجل يعاقبهم في الآخرة. يبقى ممكن المخادعة تبقى من الطرفين من هذه الجهة، إن المنافقين يظهرون الإسلام خداعا للمؤمنين ويبطنون الكفر، المؤمنون يخادعونهم أيضا بأنهم يعني يقبلون منهم الظاهر ويكرون صغيرهم من الله، والله عز وجل يعذبهم عذابا عظيما أو عذابا أليما في الآخرة. تمام. طيب، ممكن وزن المفاعلة يأتي من طرف واحد، يعني لا يشترط أن يكون اثنين أو أكثر، يعني المخادعة ممكن تكون من طرف واحد ويبقى المنافقون بس هم اللي بيخادعوا. خدت بالك؟ بيخادعوا يعني مفيش مقابل، مفيش مخادعة من الله، ومفيش مخادعة من المؤمنين، ولا مخادعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى التخادع لا يلزم منه التفاعل. زي ايه يا جماعة؟ زي التغافل، المغافلة. التغافل ده بيكون من كذا شخص ولا من شخص واحد؟ انسان بيتغافل ولا لازم اثنين يكونوا بيتغافلوا؟ انسان متغابي، خدت بالك؟ انسان متصابي، يعني بيتصابي ويعمل اعمال الايه؟ الصبيان. التصابي، التغافل، التغابي، ده كله على وزن تفاعل، ومع ذلك هو صادر من ايه؟ من طرف واحد. وارد ان المخادعة تكون من طرف واحد. انتوا معايا يا جماعة؟ وارد ان المخادعة تكون من طرف ايه؟ واحد. وبالتالي هم يخادعون الله ورسوله، يعني يظهرون الاسلام مخادعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ويبطنون الايه؟ ويبطنون الكفر. خلاص؟ طيب، أين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لا بتقول يخادعون الله والذين آمنوا، وفي آية تانية يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خدت بالك؟ هنا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في حتتين. أول حاجة إن هو يخادعون الله، يعني يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يخادع، ده احتمال، أخذ بالك؟ طيب، يخادعون الله والذين آمنوا، والرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ايه؟ من جملة الذين آمنوا. طيب، وذكر الله هنا على سبيل ايه؟ التخويف، تخويف لهؤلاء المنافقين، ان انتوا كده بتحاولوا تخدعوا ربنا، ان ربنا هو اللي انزل هذا الدين، القرآن والسنة والدين والتشريع ده كله والعقائد ده كلها ربنا اللي أنزلها. فأنت لما بتحاول تخدع المؤمنين، أنت بتحاول في الحقيقة أنك بتحاول تخادع ربنا سبحانه وتعالى، مع أن الله لا يخادع يا جماعة، يعني مع أن الله لا يخادع، ولذلك قالوا هو خادعهم من باب الإيه؟ المشاكلة. زي ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ الماكرين. وربنا عز وجل قال ولا يحق المكر السيء إلا بإيه؟ إلا بأهله. وقال قل الله إيه؟ أسرع مكرا، خدت بالك؟ وكما يقولون من سل سيف البغي قتل به، وعلى الباغي ايه؟ تدور الدوائر، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، خد بالك؟ فيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يبقى حصل خداع ولا ما حصلش؟ حصل. وما يخدعون يعني حصل خداع، والخداع حصل ان هم فعلا خدعوا ايه؟ خدعوا انفسهم، صح؟ يعني هم كده خدعوا انفسهم. تمام. جزاك الله خير. وما يخدعون الا انفسهم، يبقى حصل خداع فعلا، بس الخداع ايه؟ جه على دماغهم هم. يعني دي القراءه بتاعتنا اللي احنا عارفينها، اللي يخادعون الله والذين آمنوا وما إيه؟ يخدعون إلا أنفسهم، يعني حدث ها؟ حدث خداع منهم، بس الخداع ده هم اللي أضيروا به، الضرر بتاع الخداع ده وقع عليهم هم. طيب، في قراءة تانية وما يخادعون إلا إيه؟ إلا أنفسهم. وما يخادعون إلا أنفسهم، يبقى لسه عملية المخادعة مستمرة ولم تظهر نتيجة هذه المخادعة، هل وقع الخداع أم لا؟ يبقى أصبح كده أنا أمام إيه يا جماعة؟ إيه؟ أمام قراءتين، كل قراءة بتديني إيه؟ بتديني معنى. فخلينا نقدم القراءة الثانية اللي هي وما يخادعون إلا أنفسهم، ونقول إن هذه القراءة تدل على ماذا؟ على استمرار المخادعة، وإن المخادعة لسه ما تمتش، وفي الحقيقة هذه المخادعة هذه المخادعة إنما هي واقعة لأنفسهم، يعني ضررها سيقع إيه؟ سيقع عليهم هم. طيب تيجي القراءة بتاعتنا هنخليها رقم 2، وما يخدعون، يبقى وقع الخداع فعلا هوت، وما يخدعون إلا إيه؟ أنفسهم. يبقى أول قراءة بتديني إن المخادعة مستمرة، والقراءة الثانية بتديني إن حدثت المخادعة فعلا. وفي قاعدة العلماء اتفقوا عليها بتقول إيه؟ القراءتان كالإيه؟ كالآيتين. يعني كأننا دلوقتي أمام آيتين، آية بتقول إيه؟ وما يخادعون إلا أنفسهم، وآية تانية بتقول وما يخدعون إلا أنفسهم. لأن القراءتين يا جماعة متواترتين، يعني القراءتين متواترتين عشريتين أو سبعيتين، وبالتالي ما مش هنقدر نرد قراءة منهم. ومسألة القراءات دي مسألة في غاية الأهمية. قراءة المتواترة يا جماعة لا بد أن تقبل، ما ينفعش حد يردها خالص، تمام؟ ما ينفعش حد يردها أبدا، أو يفاضل بينها وبين غيرها. ما ينفعش تقول لا القراءة دي أفضل من دي، يعني يخادعون أفضل من يخدعون أو العكس، ما ينفعش. إنما أنت ممكن تفاضل بين ماذا وماذا؟ بين القراءة المتواترة والقراءة الايه؟ الشاذة. القراءة الشاذة التي لم تبلغ حد الايه؟ حد التواتر. والقراءة الشاذة لا يستفاد بها إلا في الايه؟ في التفسير. تعامل معاملة حديث الايه؟ حديث الآحاد. حديث صحيح يقبل، يعني مثلا ايه؟ فكفارته إطعام عشرات مساكين أو كسوتهم، أو فمن لم يجد فصيامه إيه؟ ثلاثة أيام متتابعات. دي قراءة ابن مسعود، قراءة شاذة. كلمة متتابعات دي قراءة إيه؟ شاذة. خلاص؟ دي تعامل معاملة الحديث الصحيح، تفسر بها الإيه؟ الآية. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين أخذ من هذه القراءة اللي هي قراءة ابن مسعود، متتابعات، انه يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين. يعني لو انت صايم كفارة يمين ما ينفعش تصوم يوم وتريح والتاني وتريح والتالت وتريح، لا، هتصوم التلاتة على بعض، يوجبون التتابع اخذا من قراءة ابن مسعود اللي هي القراءة الشاذة اللي هي تعامل معاملة حديث اللي هي حديث الآحاد اللي هو الحديث الصحيح. واضح يا جماعة؟ وما يخدعون الا انفسهم. المصيبة الكبيرة فين؟ وما يشعرون. ودي يا جماعة في منتهى الخطورة، دي يا جماعة في منتهى الخطورة. ازاي وما يشعرون؟ انت عارف لو هو حاسس ويشعر انه بيعمل ده في امل انه ايه؟ يرجع، واخد بالك؟ انما لا، ده هو مش حاسس، يعني عمال يعك ودخل نفسه جهنم، واخد بالك؟ ومفكر نفسه انه ايه؟ ناصح يعني، واخد بالك؟ فدي مصيبة كبيرة. هو السرطان ليه بيسموه المرض الخبيث؟ ها؟ موجود في الجسم أصلا من زمان، من سنين، والإنسان إيه؟ لا يشعر لغاية لما فين يوصل لمرحلة إنه خلاص أوشك الإنسان على الموت بسبب السرطان. يبدأ يحس الإنسان بالسرطان بقى، ويبدأ يقول لك كيماوي ويديله مش عارف إيه، ويديله ياخد له فترة وإيه، وغالبا بيموت، واخد بالك؟ فبيسموه المرض الخبيث عشان كده. الخبث بيبقى في ايه هنا؟ الخبث بيبقى موجود وما انتش حاسس بيه، كامن، هو موجود وشغال ونشط بس انت مش حاسس بيه، واخد بالك؟ وبالتالي امر شيء يا جماعة ان الانسان يهلك نفسه وهو ايه؟ وهو لا يشعر، مش حاسس. دي هتبان لنا اكتر كمان في الآية اللي بعد كده، خدت بالك برضك؟ وما يشعرون التعقيب بتاعها هتيجي معانا. ازاي الهلاك بتاعهم والدمار بتاعهم بسبب اللي بيعملوه وهم مش حاسين باللي بيعملوه. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كأن قائلا قال فلماذا؟ إيه اللي بيدعوهم لذلك؟ إيه اللي خلوهم يقولوا آمنا وقلوبهم مليئة بالكفر؟ إيه اللي خلوهم يخادعون المؤمنين؟ ها وفي الحقيقة هم حمقى لا يخدعون إلا أنفسهم وكمان ما هماش حاسين. إيه اللي إيه السبب؟ إيه الباعث على هذا الفعل الخبيث اللي بيعملوه ده؟ قال لك إيه؟ في قلوبهم مرض. يبقى ده السبب. إيه اللي خلاهم يقولون آمنا وهم مؤمنين؟ إيه اللي خلاهم يخادعون؟ إن قلوبهم فيها مرض. مرض إيه؟ المفسرين اتكلموا فيها كتير. المرض، نوع المرض ده، حتى بالك البعض قال ألم في قلوبهم يشعرون به من الخوف من المؤمنين. لا، في الحقيقة هو مرض النفاق. خدت بالك في قلوبهم مرض، خدت بالك ومرض الايه؟ النفاق. فزادهم الله مرضا، زادهم الله مرضا. دي احتمال تكون على سبيل الدعاء. يعني ايه؟ زي يقولوا مثلا ايه رحمه الله او غفر الله له. هل انا نعرف ان ربنا رحمه او غفر له، ولا بنقولها على سبيل الدعاء؟ يعني اسال الله ان يغفر له، اسال الله ان يرحمه، مش كده ولا ايه؟ فممكن دي على سبيل الدعاء. فزادهم الله مرضا، يعني اللهم زدهم مرضا. ده احتمال وارد، هو لغة صحيح وقول، لكن القرآن على خلافه، ان دي على سبيل الإخبار فعلا. فزادهم الله مرضا، يعني فعلا حدث انهم بسبب المرض الذي في قلوبهم زادهم الله فعلا مرضا على مرضهم، بدليل الآيات الأخرى. ها قل من كان في الضلالة فليمدد، أهو فليمدد له الرحمن إيه مدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم إيه زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. بتخبر بالإيه؟ بتخبر عن اللي حصل. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم إيه؟ هم كافرون. واخد بالك؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا ليه؟ إلا الفاسقين. خد بالك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم. طيب، عن الكفار قالوا لهم عذاب ايه؟ عظيم. خدت بالك، ولهم عذاب عظيم. يا ترى العذاب العظيم أشد ولا العذاب الأليم؟ ها، العظيم أشد ولا الأليم؟ هنا طبعا يا جماعة الظاهر ان هو العذاب الأليم أشد. ليه؟ لأن العذاب ممكن يبقى عظيم وأليم الاثنين مع بعض، فكل عذاب أليم خدت بالك فهو عظيم، ولا يشترط ان كل عذاب عظيم يكون أشد ايه ألما. يعني فهو ربنا وصف الكفار بأن لهم عذاب عظيم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم لأن الكفر بتاعهم عظيم. خدت بالك، كفر ظاهر. هنا ولهم عذاب أليم، هو عذاب عظيم برضه هنا للمنافقين، بس هنا بيتكلم عن صفة الألم اللي هي الداخلية، كأن الجزاء من جنس العمل. زي انتم ما ابطنتوا الكفر في قلوبكم هيديكم عذاب أليم، والألم بيبقى غير ظاهر على الجسد. هو الألم شيء ظاهر، لكن العذاب العظيم لما يبقى عظيم العظم بتاع العذاب ظاهر ولا لا؟ فلما كان الكفر ظاهرا وصف بالعذاب الظاهر وهو العذاب الايه؟ العظيم. ولما كان النفاق باطنا وصف بالوصف الباطن وهو الأليم. يا جماعة، يعني نسأل الله العفو والعافية، احنا جالسين الآن ممكن حد فينا بيتألم من الداخل، في ألم في رجله، ألم في إيده، ألم في عضو داخلي في بطنه مثلا أو كده، نسأل الله العفو والعافية. الألم ده ظاهر لنا مش ظاهر لنا؟ صح. لكن واحد بينضرب ويتأذى ويتكهرب ويتعمل وكلام من ده، ده عذاب ايه؟ ظاهر لنا، ظاهر ظاهر. فالكفار لما كان كفرهم ظاهرا كان عذابهم، كان عذابهم ظاهرا، وهو موصوف بانه عذاب عظيم، اي حد يشوفه يعرف ان عذاب ايه؟ عذاب عظيم، واخد بالك. ولما كان نفاق المنافقين باطنا في قلوبهم عبر الله عنه بما يؤلم، وهو الايه؟ العذاب الايه؟ الاليم الذي يتألمون به حتى ولو لم يظهر ليه؟ لغير، والله اعلم. طيب بسبب ايه يا جماعه؟ بما كانوا يكذبون. بما اي بسبب، بيسموها الباء الايه؟ السببيه. خدت بالك؟ الباء السببيه، او ممكن تبقى الباء الدالة على المقابلة، يعني ايه؟ في مقابلة كذبهم يكون العذاب، او بسبب كذبهم يكون الايه؟ العذاب. انتم معايا؟ طب كذبهم فين يا جماعة؟ فين الكذب اللي كذبوه؟ الكذب اللي كذبوه، الكذب اللي كذبوه في الاول، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم مؤمنين، ده اسمه يا جماعة؟ اسمه كذب. يبقى يا جماعة خدوا بالكم الحتة دي، ليس الكذب هو مخالفة الكلام للواقع، ولكن الكذب الحقيقي هو مخالفة الكلام لما في النفس. لما يعتقده، لما في نفسه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بنسأل على المهندس حسن، ماشي، فرد واحد قال لي ده مسافر، هو ما يعرفش، هو ما يعرفش انه مسافر، يبقى اللي في نفسه انه هو موجود بس هو بيقول انه مسافر، واخد بالك، وطلع هو مسافر فعلا بس كان اللي قال ده ما يعرفش، يبقى ده اسمه ايه؟ كذب، رغم انه اخبر انه مسافر وانه فعلا ايه في الواقع انه ايه؟ انه مسافر. طب ليه اسمه كذب؟ لانه لما قال انه مسافر لم يكن يعلم انه ايه؟ انه مسافر، وقال انه مسافر خلافا لما في نفسه، لما يعلم، خلافا لما ايه؟ لما يعلم. انتوا معايا يا جماعه؟ واخد بالك؟ خلافا لما يعلم، فبالتالي ممكن يكون الكلام موافق للواقع ولكنه مخالف لما ايه؟ لما في النفس، فبالتالي يسمى هذا ايه؟ كذبا. ربنا عز وجل يقول ايه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك لرسول الله. القضية دي قضية صادقة ولا كاذبة؟ ها؟ قضية صادقة وموافقة للواقع ولا لا؟ موافقة للواقع. وكمان ربنا أيد القضية، ادالها الخيط، والله يعلم أنك إيه؟ خلاص كده تمام؟ في مشكلة بعد كده؟ يعني قالوا قضية صادقة ومطابقة للواقع، والله عز وجل أكد هذه القضية، وبعدين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فين الكذب؟ إذا كان كلام صادق وكلام مطابق للواقع، هم بيقولوا محمد رسول الله وده فعلا حقيقي صادق وموافق للواقع، فعلا ربنا أرسله وربنا أكد الكلام إن محمد رسوله فعلا، فين الكذب؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. فين الكذب هنا؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في إيه؟ ما ليس في قلوبهم. هنا الكذب يا جماعة. ولذلك لازم ناخد بالنا احنا كمان ان في كذب احنا ما كناش واخدين بالنا منه، في كذب احنا ما كناش واخدين بالنا منه. ازاي؟ ان ممكن انا في نفس شيء اعبر بلساني عن شيء مخالف لما في نفسي تماما، واخد بالك، هذا عند الله كذب، عشان ناخد بالنا، لان الكذب من اكبر الكبائر. ها؟ مش شرط يكون الكذب كلام مخالف للواقع، لا لا، الكذب الحقيقي هو الكلام المخالف لما في النفس. انت في نفسك معتقد معين ولسانك بيقول كلام غيره، يبقى ايه؟ يبقى انت كذاب. خدت بالك؟ اما يصبح الواحد الصبح كده ويقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ويروح يطوف بالقبور، ويروح ينافق رئيسه في العمل، ويروح، يبقى ده بدأ يومه بإيه؟ بكذب، والعياذ بالله، بدأ يومه بكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شوف الكذب جرى عليهم إيه؟ جر عليهم مرض النفاق، وجر عليهم زيادة النفاق في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أهي تنهي سورة التوبة بسبب إخلافهم الوعد وبسبب إيه؟ الكذب. ربنا سمى إخلاف الوعد هنا إيه؟ كذبا. خد بالك. طيب، في قراءة سبعية أيضا متواترة، ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. يكذبون، يبقى وقع التكذيب منهم على إيه؟ على غيره. يكذبون إيه؟ يكذبون الله، يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبون القرآن، يكذبون الدين، الشرائع، الإسلام، يتهمون بالسلام بالكذب، يتهمون القرآن بأنه كذب، يكذبون. يبقى أصبح القراءة الأولى ادتني معنى اللي هو إيه؟ أن الكذب واقع منهم. القراءة الثانية يكذبون ادتني معنى أنهم يكذبون غيرهم. طبعا معنين إيه؟ مختلفين. ونرجع نأكد على القاعدة تاني اللي هي إيه؟ اللي هي أن القراءتين كالآيتين. فيكذبون، إيه الكذب اللي كذبوه في الآيات؟ يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا الكذب. طب يكذبون يعني يكذبون الله ورسوله والقرآن والشرع والدين والإسلام، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يعني للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في استفسار في الآيات، استفسار فيما شرح. كان ربنا بيسمي الإنسان اللي بيقول غير ما يعتقد كذب. نعم. كيف بالذي المعتقد اللي بيقوله مخالف الواقع كذا ده مصبته بأشد؟ كيف ذلك يعني؟ يعني اللي الكذب مش معنى مخالفة الواقع بس، هذا مخالفة. مخالفة لما في النفس. في النفس. طب واللي متعمد بقى وعارف إن هو. ما هم دول متعمدين، دول منافقون. دول منافقون وعارفين ان اللي بيظهروه خلاف ما يبطنونه، فده الكذب الحقيقي فعلا. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا طبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون. فهم لا يفقهون. فامنوا يعني الايمان بتاعهم ده كان ايمان حقيقي ولا ايمان كان مذبذب او يعني ايمانهم كان ايه؟ وارد انه ايمان حقيقي وبعد كده انتكسوا. وارد انه كان ايمانا مذبذبا ولا وارد. اصل في احتمال، اصل ميزه القران انه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القران حمال ذو وجوه. يعني لان انت عندك انواع من الناس، يعني في ناس كده وفي ناس كده، انت مش بتتكلم عن صنف واحد، فانت بتتكلم قران بيراعي انه يشمل جميع الاصناف. فلما يقولوا احتمال يبقى هتيجي على نوع من الناس فعلا كان عندهم ايمان صادق وانتكسوا، وفي نوع تاني كان عندهم ايمان مهزوز وايه وازدادوا نفاقا على نفاقهم. طيب يبقى الايه كده بليغه، بلغتها فين؟ انها استوعبت دول واستوعبت دول. لكن انا لو قلت مثلا لا ده نوع واحد كان ايمان صادق وبعد كده انتكسوا، طب ماذا عن المؤمنين ايمانا ايه مهزوزا مهتزا؟ القران قال عنهم ايه؟ ما لهش حلاجي. طب لو قلنا لا هذا الايه دي في اللي هو ايمانه مهزوز، طب ماذا عمن كان ايمانه صادقا ثم انقلب؟ مش هنلاقي. انما لما نيجي نلاقي الايه تحتمل المعنيين ومفيش قرينه تدل على اختيار واحد منهم او ترجيح واحد على الثاني، هي دي بلاغه القران. القران بيتكلم عن جميع الشرائح جميع الاصناف من الناس. الله اعلم. نعم شيخ محمد. البعض يقرا يقول وما هم الشيخ محمد بيسأل عن وما هم بمؤمنين. الضابط في هذا هو التلقي، ولابد وهنا تظهر أهمية التلقي، إن القرآن يا جماعة ما ينفعش إلا بالتلقي. خدت بالك له ثلاث أركان، إنه بالتلقي مشافة على أيدي المشايخ، وإن هو يكون متواترا قراءة متواترة، وإنه يوافق اللغة العربية ولو إيه ولو احتمالا يوافق الرسم العثماني، واخد بالك؟ فالتلقي ده مهم جدا. لو قلنا وما هم بمؤمنين ممكن تبقى وما هتبقى ما هنا موصولة أو مصدرية، وده طبعا صعب جدا إن يكون هنا، فعشان كده لازم نقول وما هم بمؤمنين نافية، بيبقى فيها لهجة الإيه اللهجة التي تدل على النفي، وما هم بمؤمنين، وده يعتبر من اللحن الخفي والله أعلم، يعني مش أي حد ياخد باله منه، ولذلك لابد من التلقي يا جماعة. نعم، سؤال تاني في الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.